إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى، وما حكم من استقبلت المصيبة بالحزن والصراخ لكنها لم تقل كلاما يغضب الله تعالى؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا حديث صحيح ورد في صحيح البخاري. والصبر المذكور في الحديث هو الصبر الذي يكون بمجرد سماع الإنسان لخبر محزن، كفقد قريب أو عزيز لديه، أو ضياع مال، أو غير ذلك مما يبتلى به الناس في هذه الحياة. فهذا الصبر هو الذي يستحق صاحبه الثواب والأجر العظيم من الله تعالى. أما الصبر بعد هدوء العاصفة وسكون الأحزان فهو أمر يتساوى فيه الناس جميعا، وإن كان لا يخلو أيضا من أجر أو ثواب، إلا أنه لا يصل إلى درجة الثواب والأجر الذي جعله الحديث لمن صبر في أول الصدمة وليس في نهايتها. أما الجواب المفصل فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت وهي لا تعرفه: إليك عني، أي ابتعد عني واتركني، فإنك خلو من مصيبتي، أي أنك لم تصب بمثل ما أصبت به، وكانت قد فقدت ولدها. فجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. فمر بها رجل فقال لها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما عرفته. قال الرجل: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى بابه فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول الصدمة، وفي رواية: إن الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث من علامات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، حيث دل أمته على السلوك الذي تستقبل به المصائب عند وقوعها، حتى لا يقع الإنسان في أمور تغضب الله تعالى، خاصة وأن المصائب تقع في الغالب فجأة، وقد يكون وقعها شديدا على النفس، فتحمل الإنسان على تصرفات وأقوال لا ترضي الله ورسوله. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلك القويم، وهو الصبر والثبات والتماسك عند وقوع البلاء وعند سماعنا له في المرة الأولى. كذلك أرشدنا القرآن الكريم إلى هذا المسلك القويم في قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذه الكلمات تكون عونا للإنسان على التماسك وعلى الثبات وعلى الصبر أمام الأخبار المحزنة والمصائب المباغتة. الجزء الأخير من السؤال يحمل تساؤلنا دكتور عن حكم من رفعت صوتها بالبكاء وصرخت بصوت عال لكنها لم تقل ما يغضب الله. رفع الصوت بالبكاء لا شيء فيه، أما الصراخ والنياحة على الميت أو على المفقود فيوقع في الذنب، ومن وقعت في ذلك فإن عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفره. وعلينا جميعا أن نتعلم هذه الكلمات: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ربنا أفرغ علينا صبرا، وما أشبه ذلك من الكلمات حتى نرتقي إلى منزلة الصبر الجميل الذي حدثنا القرآن الكريم عنه في قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا. ما أجمل أن يكون الصبر الجميل عنوانا لكل أمور حياتنا، فإننا نكسب بالصبر في معترك الحياة ما لا نكسبه بأي أمر آخر، لقوله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وما أجمل أخيرا أن يكون صبرنا جميلا وحزننا راقيا وشامخا وليس هابطا أو منكسرا. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ياسر نبيل من أجا، يقول في رسالته: لماذا كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرئيف الرحيم قصد بهذا الدعاء مؤانسة وتطيب خاطر الفقراء والمساكين الذين يسعون في الأرض لتحصيل الرزق ويكون حظهم من الرزق وفق إرادة الله ومشيئته الكفاف. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه يحبهم وأنه يدعو الله أن يكون معهم في الدنيا والآخرة حتى تطمئن نفوسهم ويصبروا على ابتلاء الله لهم فيكونوا من أهل الجنة. ومن ناحية أخرى، فإن الإنسان بمقدار ما يمتلك من مال وطيبات بمقدار ما يحاسب عليه. ففي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ولأن الفقراء والمساكين ليس عندهم من المال ما يحاسبون عليه، فإنه إذا صلح عملهم يكونون أسبق الناس إلى دخول الجنة، وهذا ثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علة حبه للمساكين واقترانه بهم بأنهم يسبقون الأغنياء إلى دخول الجنة. فقد روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. السؤال دكتور: هل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء ينقص من قدر الأغنياء، أو هو دعوة للزهد والاستسلام للفقر؟ حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء والمساكين لا ينقص من قدر الأغنياء، ولا يؤثر في حبه صلى الله عليه وسلم لهم. فالإسلام انتصر وانتشرت دعوته بفضل الفقراء والأغنياء معا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله نصرة لدين الله، وعثمان بن عفان رضي الله عنه تبرع بثلث ماله وجهز جيش العسرة نصرة لدين الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.